أيضا يقول هل الشرك الأصغر وهو الرياء مخلد صاحبه في النار أم لا؟ لا الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في الكبائر لا يخلد صاحبه في النار مثل قل لولا الله أنت ما شاء الله شئت وتيسير الرياء والحلف بغير الله كل هذه أنواع الشرك الأصغر لا توجب خلود في النار ولا تطلب الأعمال ولكنها محرمة ليس كبائر الذنوب بل أشد من كبائر الذنوب ولكنها لا توجب خلوده في النار ولا توجب اليأس والمغفرة. نعم. هذا بالنسبة للرياء في العبادات. الرياء في العبادات والحلف بغير الله والله شاء الله وشاء فلان لولا الله فلان هذا من الله ومن فلان هذا عمل الشرك الأصغر. نعم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.